السلام عليكم. زمان مجرد معرفتك للقراءة والكتابة كان كافي جدا انه يوفر لك وظيفة ومكانة محترمة في المجتمع، وظيفة ومكانة افضل من اللي ممكن يوفرها لك التخرج من الجامعة حاليا. ايه اللي حصل؟ المتنبي له بيت شعر مشهور بيقول فيه: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفكر والاقدام قد تالوا. الوصول لمكانة عالية في المجتمع او الحصول على شيء ذي قيمة عادة فيه مشقة كبيرة لا يتحملها معظم الناس. لو عاوز تتعرف وسط الناس بالجود والكرم لازم تنفق من اموالك، وده شيء صعب على النفس. لو عاوز تتعرف وسط الناس بالشجاعة لازم تخاطر بحياتك، وده برضو صعب على معظم الناس. طبعا الانفاق او المخاطرة بالحياة طلبا لاعجاب الناس ده في الاسلام يعتبر رياء وشيء مذموم، لكن المتنبي عموما معروف ان اشعاره بيحكمها الفخر العربي الاجوف اكتر بكتير ما بيحكمها التعليم الاسلامي. لكن مع ذلك الفكرة الاساسية في البيت صحيحة، وهي ان الاشياء ذات القيمة عادة الحصول عليها يتطلب قدر من المشقة قليل من الناس قادر على تحمله. واظن الجزئية دي واضحة ومفهومة عند معظمنا، لكن في جزئية تانية خاصة بالمشقة يمكن ما تكونش واضحة بنفس القدر، وهي ان المشقة بتحافظ على قيمة الاشياء. ولو اصبح الحصول على الاشياء ذات القيمة سهل عادة ده بيقلل من قيمة هذه الاشياء بقدر كبير. يعني زمان كان اكتساب مهارة القراءة والكتابة صعب وشاق وغير متاح، وده كان مخلي قيمة المهارة دي عالية جدا وبتوفر لصاحبها وظيفة ومكانة محترمة وسط باقي الناس. لكن بعد ما أصبح تعلم القراءة والكتابة شيء سهل جدا ومتاح في كل مكان، قيمة المهارة ما أصبحتش بنفس القدر، وما بقتش تحقق لك نفس المكاسب اللي كان ممكن تحققها لك زمان، ولا حتى المكاسب المعنوية. حاليا محدش هيحترمك ويقدرك لمجرد انك بتعرف تقرأ وتكتب. ده بيحصل بتأثير ما يسمى بقانون العرض والطلب. يعني مثلا لو السوق محتاج مصممين أصحاب حرفية عالية، هيكون في طلب عالي على المحترفين في التصميم، وبالتالي تقدير مادي ومعنوي اكبر ليهم. وطول ما الوصول لمستوى احترافي عالي في التصميم شيء صعب وشاق، هيفضل التقدير الكبير ليهم موجود وهتفضل مهارتهم ذات قيمة عالية. لكن لو حصل مثلا ان تكنولوجيا جديدة ظهرت خلت الوصول لمهارة عالية في التصميم شيء سهل جدا ومتاح للجميع، فاللي هيحصل ان عدد كبير من الناس هيكتسبوا المهارة دي، وبالتالي العرض هيكون اكبر من الطلب، ووقتها التقدير المادي والمعنوي هيكون اقل. يعني لما الشيء أصبح الحصول عليه أسهل قيمته أصبحت أقل. فيمكن لو رجعنا تاني لبيت الشعر بتاع المتنبي هنقول إن لولا المشقة ما كانش حد هيسود أصلا، لأن لما يصبح الجود والإقدام شيء سهل عدد كبير من الناس هيمتلكهم، وبالتالي محدش هيعتبر الشخص الكريم الشجاع سيد من أسياد قومه. يمكن الكلام الأوقع هنا هو كلام سيندروم لما قال: I'll sell my invention so that everyone can be superheroes. Everyone can be super. And when everyone's super, no one will be. كل الكلام اللي قلناه ده تقدر تطلع منه بثلاث فوائد او نصايح مهمه. اولا، مشقه العمل في مصلحتك. لو الشيء اللي انت بتحاول تتعلمه او تكتسبه فيه مشقه، ده معناه انه هيحافظ على قيمته العاليه لانه مش في متناول الجميع. فلما تواجه مشقه بلاش تحبط، فكر في ان ده هيساعدك اكتر على النجاح والتميز. ثانيا، توقع المشقه يزيد السعاده. بعض الكتب والمقالات بتقول ان في معادلة للسعادة، وهي كالتالي: السعادة بتساوي الواقع ناقص التوقعات. لو الواقع افضل من توقعاتك فالنتيجة هتكون موجبة وبالتالي هتكون سعيد، ولو الواقع اقل من توقعاتك النتيجة هتكون سالبة وبالتالي هتكون حزين او محبط. اللي بيحصل مع كتير من الناس هو ان توقعاتهم عالية جدا، دايما بيفترضوا ان الحياة والنجاح حاجات سهلة هيوصلوا لها بدون مشقة، ولما يواجهوا مشقة الواقع يحبطوا ويحزنوا. لكن لما تتوقع المشقة في الامور المهمة ده بيقلل من فرصة ان الواقع يكون اقل من التوقعات، وبالتالي فرصة اكبر انك تكون اكثر سعادة. ثالثا، الاستسهال لن يذهب بك بعيدا. بعض الناس بيختار الطرق اللي يمشي فيها على اساس السهولة مش على اساس القيمة، دايما بيختار الاسهل حتى لو كان عظيم القيمة. احيانا الاستسهال في الامور المهمة مش هينفعك، بل في الغالب هيضرك. لو استسهلت في طلب الثروة والمال يا هتقع في الحرام يا غالبا هتكون ضحية لعملية نصب تستغل استسهالك. لو استسهلت في طلب العلم غالبا مش هتوصل لحاجة. لو قدرتك على تحصيل العلم من الكتب او المواد العلمية الجافة ضعيفة، ودايما عاوز العلم يتقدم لك بالمعلقة وعليه سكر، فما تتوقعش انك هتحصل اي قدر معتبر من العلم، اخرك دايما هيكون القشور. بدل ما تطالب العالم انه يتغير ويسهل عليك الامور، درب انت نفسك على تحمل المشقة. في مقولة جميلة بتقول: Don't wish it was easier, wish you were better. لا تتمنى ان تكون الامور اسهل، تمنى ان تكون انت افضل. لان زي ما قلنا لو الامور بقت اسهل ده غالبا هيقلل من قيمتها، بينما لو اصبحت انت افضل فده معناه انك هتحصل على ما تسعى اليه بقيمته العالية وتحقق النجاح المرغوب. أتمنى فيديو اليوم يساعد البعض على تغيير نظرتهم للمشقة اللي بيواجهوها في سعيهم للنجاح. أشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.